الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، وعبر إشارات سأتناول قضية ملازمة للإنسان منذ أن أكل أبوه آدم من الجنة، في الجنة من الشجرة، منذ أن قال الله عز وجل له: قلنا اهبطا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: اهبطا منها بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى نهاية الآيات. إنها مسألة في غاية الخطورة بالنسبة للإنسان، تزعجه وتقلقه بل تدمره وتقتله وتهلكه. سأتحدث عن الهم. الجنة لم يكن فيها هم، وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. جنة فيها نعيم. وكان اختبار الله عز وجل لآدم أن يأكل من كل الجنة رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فأكل آدم عليه السلام منها. قدره وقدر ذريته أن ينزلوا إلى هذه الأرض، إلى أرض المعاناة والكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الهم، ما من أحد إلا وله هم، والذي يقول أنه لا هم له إما أن يكون إنسان سلبي أو أن يكون إنسان لا قيمة له. ولكن كل شخص موجود لابد أن يعتريه الهم، والإسلام يعلمنا كيف نزيل الهم ولا يعلمنا أن نمنع وقوع الهم، فالهم لابد أن يقع، وبعض الهم مفيد. من كان همه، شوف هم، من كان همه الآخرة فإن الله تعالى جمع له قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله قلبه. إذن منهم من يهم للدنيا ومنهم من يهم للآخرة. هم الآخرة أن تكون مهموم كيف ستلقى الله وهو راض عنك، هل ما اكتسبت من حسنات وعملت من طاعات ستقبل منك. هذا هم عظيم يهم به المؤمن. ذلك يقول كثير من الصحابة كابن عمر: لو علمت أن الله تقبل مني ركعة لتمنيت أن أموت الآن، إنما يتقبل الله من المتقين. وعمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فالهم أن تكثر التفكير وأن تكثر وأن تكون في قلق وأن يسيطر الأمر عليك. عمر بن عبد العزيز قال: إن لي نفسا تواقة تواقة تتوق دائما إلى المعالي. قال: فوليت المدينة حاكما عليها فتاقت نفسي إلى الخلافة، فلما وليت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة. ولذلك لما ولي الخلافة رأى الناس في خلافته عجبا، حتى أسماها الكاتب الشهير الأستاذ خالد محمد خالد، سماها بالمعجزة، معجزة الإسلام، عمر بن عبد العزيز. بهذه النفس التواقة ترى كثير من الناس يصيبه الهم، نعوذ بالله من الهم. أهلنا يقول لك: الهم مرض. وإنت كان مريضة وهميت للمرض، المرض ما بيقتل لكن الهم بيقتل. كثير من الناس تجده مهموم، ويعبر عن هذا الهم بحركات تصور لك مدى الهم. لو لقيت واحد خاتي يدينه على خده، ده معناه شنو؟ معناه مهموم. لو لقيت واحد سارح، يمكن تتكلم معه وسارح ما جايب خبرك، ده ماله؟ ده مهموم. كان لقيت زول خاتي يدينه فوق راسه، ده ماله؟ ده مهموم. كان لقيت واحد ماشي وبيتكلم براو، يتكلم مع نفسه، والله لو عملناه كده يكون كده بيتكلم، ده ماله؟ ده ما مجنون، ده مهموم. لو لقيت واحد ما قادر ينوم مقلق، ده ماله؟ ده مهموم. إذن بعض الناس يعبر عن هذا الهم، ويظهر هذا الهم بصورة جلية وواضحة، يظهر هذا الهم على وجهه شاحب كئيب. بل أقول لك قد ترى الهم في بعض عيون الناس، تراه من خلال عيونه الهم ظاهر عليه مهموم. بل بدون مبالغة قد يصل الهم ببعض الناس إلى درجة أنه يكون ينتحل جسمه ويقل وزنه ويصبح نحيلا نحيفا ضعيفا. لكن اسمحوا لي أن أقول لماذا يهم هؤلاء. سأقول بكل صراحة، كل هم هؤلاء في الدنيا إما لفقد منصب، وإما بالتعرض لنقد لاذع، وإما لفقد مكانة، وإما لضياع مال، وإما لموت قريب، وإما لفشل، وإما لإخفاقات وإحباطات في الحياة، وإما لذهاب ماله، وإلى غير ذلك. لكن هل وجدتم في دنيانا المعاصرة شخص مهموم فلما سألته قال لك فاتتني صلاة الفجر اليوم؟ هل وجدت شخص مهموم قال فاتتني محاضرة قيمة ودرس عظيم؟ هل لقيت شخص قال أنه مهموم لأنه لم يحفظ القرآن؟ هل وجدت شخص قال أنه مهموم لأنه ضيع صلاة الجماعة؟ هل وجدت شخص مهموم قال والله أنا الليلة وقعت في ذنب عظيم اغتبت فلان أو فلانة؟ إذن هل الآخرة همنا؟ وبالمناسبة دي ما فلسفة، إذا كنت مهموم بهموم الدنيا فهم الآخرة يبدد هموم الدنيا ويذهب أحزانها، لأن الدنيا لا تساوي بالنسبة للآخرة شيئا. فمن انشغل فكره وهمه بالآخرة لم يكن له من الدنيا هم، لأنه كما قلنا من كانت الدنيا همه. ونحن دائما نقول في دعائنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا. الكلام ده نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ونشيل هم للدنيا. أيها الأحبة، أيها الشاكي وما بك داء، وكيف تشكو إذا غدوت عليلة، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل، أدركت كنهها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولة ما تراها والحقل ملك سواها، اتخذت فيه مسرحا ومقيلة، هو عبء على الحياة ثقيل من يرى الحياة عبئا ثقيلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه ولا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما أضل رأسك هم قصر البحث كي لا يطول. لو جاك هم في راسك ده ما تسترسل معه، اقطع وقصره، شوف نهايته شنو. جنة جنة، ما جنة ده خلي طوالي، ولا تشتغل به ولا تهتم له. اعلم أن الظلام وإن طال وأن الليل وإن امتد فلا بد من فجر، فلا تحزن ولا تتكدر. لماذا؟ خذوا هذه القاعدة، وسأختم لكم بها هذه الإشارة على أن أعاود ثانية لهذه القضية، وعندي معكم إشارات تحت عنوان رشدت نافعة للأحزان والهموم. 10 نقاط بإذن الله تبدد الأحزان وتذهب الهموم وتبيد الغموم بإذن الله الواحد الأحد. سأختم لكم بشيء واحد، سنة الله في الحياة لا يدوم شيء، فلا البؤس يدوم ولا النعيم يدوم. ولذلك أقول لك لا تحزن ولا تهتم ولا تتكدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.